فالبعد في ذلك الكتاب في ذلك من قوله تعالى ذلك الكتاب للعلو والارتفاع. نعم. قال رحمه الله: وامنع زيادة بلا قيد ثبت إذا لم تبين حجة كحضلت. وامنع زيادة بلا قيد ثبت. بلا قيد ثبت هذه مسألة أخرى، أي إذا وجدت حرفا قد زيد في كلمة وكانت زيادتها غير واقعة تحت الضوابط المتقدم ذكرها، أي بلا حجة، أي بلا دليل من الأدلة التي يعرف بها أو تعرف بها الزيادة للحرف في الكلمة، ها، فعندئذ لا تحكم على حرف بزيادة إذا لم تكن إلا إذا لم يكن هناك دليل تستدل به على زيادته في الكلمة. لا، إن لم تبين حجة كحضلت، أي يعني لا تحكم بالزيادة إن لم تبين حجة على أنها زائدة ولم تكن كذلك، ها، قد دخلت تحت قد دخلت زيادة تحت القواعد المتقدم ذكرها، لا تفعل، لا تحكم بالزيادة. لكن إن تبينت حجة أن هذا الحرف في هذه الكلمة زائد وزيادتها غير داخلة تحت الضوابط المتقدم ذكرها، مع ذلك احكم بالزيادة الآن، ها، كحضلت. حضلت هذا فعل على وزن فاعل وليست فيه النون، مع أن المقصود أن لفظة حنظل أو حنظل إن شئت يحكم على النون في حنظل بالزيادة، مع أنها نون في الوسط لم يتقدم عليه حرفان ولا في قبله ولا ولم يتأخر عنه أو عنها حرفان أيضا، ومع ذلك حكموا على هذه النون في حنظل بزيادة لدليل وجد في التصريف، وهو أن فعله حضل فسقطت النون في الفعل حضل، فدل ذلك على أن النون في حنظل زائدة، فهذا دليل. لو لم تسقط النون، لو كانت النون أصلية لبقيت في جميع التصاريف، ولقيل في الفعل حنظل حنظله، لكن الذي سمع من العرب أنهم يقولون حضلت الإبل، أصابها وجع في البطن بسبب أكل الحنظل، انتفاخ في البطن بسبب تناول بسبب أكل هذا الحنظل، فيقال حضلت، وما قالوا حنظلت أو حنظل، بل قالوا حضلت الإبل، إن فدل ذلك سقوط النون في الفعل دل على زيادة النون في حنظل، هذا هو المراد. وصلى الله وسلم على محمد، زائدة في الاسم، ولماذا كان زائدة في الاسم؟ لسقوطها في الفعل، وسقوط بعض الحروف في بعض التصاريف دليل على زيادة هذا الحرف. نعم، جزاكم الله خير. شفنا وزن كلمة سمسم، وزنه ما وزن كلمة سمسم؟ هذا زنه بفعل، زنه بفعل صحيح في ابتداء الحكم صحيح، سمسم سمسم فعل، لكن هل تقول تكرر؟ ما حصل من التكرار في سمسم من الحروف تفعل مثل هذا في الوزن؟ هذا لا، ليس دونه مانع. لو أردت ذلك كيف تقول؟ فعل. ها، إذا قلت فعفع فتلاحظ أن الحروف الأصلية في الميزان ما جئت بها، لأنه إيش؟ لام. العين والألفاء والعين واللام ما جئت بها. رأيت؟ فلذلك في يكون في شيء فعفعن، ها تكون قد قررت قد كررت إيش الفاء والعين فقط، والحرف الثالث والرابع للرباعي، للاسم الرباعي الحرف الثالث في الاسم الرباعي يجب أن يكون لاما في لفظ اللام، والحرف الرابع يكون لاما، تزيد تكرر اللام كلما زيد الأصول تكرر اللام. فلذلك لو قلت فعل هذا أجود وأنفى ما سيقال من أن اللام قد سقط أو قذف. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين، فصل في زيادة همزة الوصل. قوله هذا اسم الباب. فصل، قوله فصل في زيادة أو فصل زيادة همزة الوصل أو همز الوصل، فصل في زيادة همزة الوصل، هذا عنوان لهذا الفصل. نعم، يبين فيه ما يتعلق بهمزة الوصل. نعم، قال رحمه الله للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. قوله رحمه الله للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. فقوله للهمز للوصل همز هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر. للهمز للوصل همز، أي أن الوصل في الكلام له همز، أي إذا أردت أن تصل في الكلام في تصل الكلام، أي تصل جزء كلام بجزئه الآخر، فإذا وجدت همزة في أحد الجزئين في بدء أحد الجزئين وتقدم على هذا الجزء جزء آخر، تبدأ بذلك الجزء على كل حال تبدأ بذلك الجزء، فإنك تسقط هذا الهمز، همزة الوصل، لذلك سمي همزة وصل. وهذه همزة الوصل هذا إنما تكون سابقة، أي سابقة في أول الجزء الذي توجد فيه، يعني في أول الجزء الذي هي فيه، فهذا معنى سابق. رأيت؟ وقد يكون هذا الجزء الذي في همزة الوصل لم يتقدم عليه كلام أو جزء آخر مثلا، فعندئذ يكون البدء عليه، إذا ابتدأت به الكلام فعندئذ يتحقق أو تتحقق هذه الهمزة، أي تنطق به. وإن كان همزة وصل هو اسم همزة وصل، لكن اسم الوصل معناه أنها تسقط عند الوصل، لكن إذا لم تسقط عند الوصل هو في الأول وبدأت الكلام عليه، ففي هذه الحالة تثبت هذه الهمزة، لكن إذا كان في الوسط أو في الدرج أو في الدرج تسقط هذه الهمزة. هذا معنى قول الوصل همز سابق لا تثبت عند كونها همزة وصل لتقدم جزء عليه على الجزء الذي هي فيه. ها لا تثبت إيش بعده؟ إلا إذا ابتدي به هذا إلا إذا ابتدأ بهذا الهمز وقال به لأن الضمير يعود للهمز وليست فيه تاء فلذلك قال إلا إذا ابتدي به ولم يتقدم عليه أي على الهمز جزء أو شيء آخر من حرف أو من حرف في كلمة أخرى إذن إلا إذا ابتدي به فعندئذ لا تسقط وإن كان يقال له همزة وصل لكن لا تسقط إذا ابتدي به لا يسقط إذا ابتدي به. ومثلا بقوله كستثبتوا فاستثبتوا هذه الكلمة في أولها همزة وصل. ففي التعبير في مثال في تمثيل ابن مالك تقدم حرف الكافي حرف الكافي على استثبتوا إذن فوقعت همزة الوصل من استثبتوا في الدرج والوصل فتسقط عند النطق به لكن لا تسقط في الخط وفي الحقيقة هي ليست ساقطة لكن في النطق فقط في حالة النطق إذا تقدمت الكاف عليه تسقط فتقول كستثبتوا أشرت إليهم أنستثبتوا يعني فتسقط عند الوصل. وقول همز الوصل فيه إشارة إلى أن هناك همزة قطع وهمزة القطع لا تسقط لا في الدرج وأحرف الابتداء لا تسقط. وهذه الهمزة تكون في الفعل المضارع لا تكون في الفعل الماضي إذا كان رباعيا كأكرم أو كان هذه الهمزة همزة في اسم ثلاثي مبدوء به كأمر أو في جمع في أوله كأسماء أبصار أنصار هذه همزة لكنها همزات قطع فلا تسقط لا في الدرج ولا في الابتداء وفي الابتداء أحرى لا تسقط. وقول ابن مالك للوصل همز فيه إشارة إلى أن هذه الهمزة سميت همزة ولم يقال ألف لم يقل ألف إذن فقال همزة إشارة إلى أنها ليست ألفا رأيت هذا يفيد قوله للوصل همز. نعم وهذه الهمزة أيضا تكون في أنواع الكلمة الثلاثة توجد في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. همزة الوصل هذه توجد في هذه الأنواع الثلاثة للكلمة. وهذه الهمزة أيضا شأنها أنها تسقط في الدرج إلا أنه أحيانا قد تثبت في الدرج للضرورة وإلى الأصل في هذه الهمزة في الوصل أن تسقط لكن قد تثبت في الضرورة أحيانا كما في قول بعضهم ممن يحتج بكلامه ألا لا أرى اثنين أحسن الشيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي فقوله ألا لا أرى إثنين، وهذا فيه قطع للهمزة وهي في الدرج خلافا للقياس أو خلافا للكثير القياس، فهذا يعد إثبات الهمزة للوصل في الدرج ضرورة، وهو في شعر. نعم. قال رحمه الله شيخ هذا صدر البيت لو أردنا يعني في تقدير الكلام قد نستطيع أن نقول همز سابق للوصل لا يثبت. أيوة صح هذا التقدير. همز إيش قال؟ هو البيت قال للوصل همز. للوصل همز. تقدير الكلام يعني ترتيبه وتقريره من جهة اللفظ وكذا. همز نعم همز هايش قال للوصل همز سابق لا يصل. نعم هو ذا للوصل همز سابق. لا أنت لو بدأت لا تستطيع تقول همز سابق للوصل لا يثبت. لا بس لا بس نعم صحيح إلا إذا ابتدي به كاستثبت. نعم صحيح. وهو لفعل ماضي احتوى على أيوة. أكثر من أربعة نحو جلاء. أي ثم شرع ابن مالك يعدد مواضع همزات الوصل، فبدأ بذكر الفعل لأن وجود همزة الوصل في الفعل هو الأصل، فقال وهو لفعل ماض أي هو الضمير يعود إلى همز، هو همز مذكر بدون تاء، وهو أي هذا الهمز للوصل في لفعل ماض أي يأتي في فعل ماض احتوى أي اشتمل على أكثر من أربعة أحرف. الفعل إذا كانت حروفه أكثر من أربعة، إذا كان خماسيا سداسيا مثلا فإذا كان الفعل هكذا فإن هذا الفعل إذا كان ماضيا أيضا، إذا كان ماضيا أولا لأن الماضي مبدأ للشقاق، إذا كان ماضيا فيكون في أوله همزة وصل اجتمع أو استغفر أو احرنجم أو احمر أو اطمأن أو اقشعر وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال ماضوية حروفها أكثر من أربعة وفي أولها همزات فهي همزات وصل. ومثل له ابن مالك بقول إنجلا، إنجلا على خمسة أحرف، إنجلا على خمسة أحرف، إذن فهمزة إنجلا همزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء، تقول إنجلت الغمة إنجلت الغمة. والهمزات إذا كانت في أوائل الأفعال الماضية وهذه الأفعال خماسية أو سداسية فهي عند البدء بها تكسر، فهي عند البدء بها تكسر، إنجلى اجتمع استغفر احرنجم اطمأن. خماسي والسداسي في إيش؟ خماسي والسداسي السداسي أيوة في الخماسي والسداسي الإطلاق مطلقا تكسر الهمزة إذا ابتدأت به إذا ابتدأت بها، هذا هو المراد من هذا البيت نحو جلع. نعم. قال رحمه الله والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. قوله والأمر وإيش والمصدر منه قوله والمصدر منه أي المصدر من هذا الفعل الذي حروفه أكثر من أربعة، كنجلة مثلا وما أشبهه أو ما فوقه من الأفعال في عدد الحروف، فمصدر هذه الأفعال همزة الوصل في أوائلها أو في أولها همزة وصل، وفي هذه الهمزة تكون في الاسم لأن المصدر اسم. ها تقول انجلاء، ها أو هذا إذا ابتدأت به تقول انجلاء، وإذا كان في الوسط تقول أن ننجلاء هذا الأمر بكذا وكذا فتسقط. إذن فالمصدر كالفعل في هذا. نعم. قال رحمه الله والأمر والمصدر منه وكذا. والأمر والمصدر، قول والأمر، الأمر كذلك من هذه الأفعال تقول إنجلي، ها إذا ابتدأت به، وتقول كما في قول امرئ الأي في قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي إنجلي ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل أي بأفضل. إذن فهذا أمر، الهمزة في أمر الفعل الخماسي، ها لفعل الفعل الخماسي أو السداسي همزة وصل. أيضا تقول في الأمر، تقول في استغفره، تقول في أمره أن استغفروا، قلت لهم أن استغفروا أو أمرتهم باستغفار، أن استغفروا أو باستغفار، فتسقط الهمزة في الدرج وتثبت في البدء في البدء. هذا معنى قوله المصدر والأمر. نعم. قال رحمه الله والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. وكذا أمر الثلاثي أي الفعل إذا كان ثلاثيا وأخذت منه الأمر أو أتيت بفعل أمر لفعل الثلاثي، ها هذا الأمر للثلاثي له حالتان، حالة ابتداء بهمزة وصل وهو الأكثر، وحالة ابتداء بغير همزة وصل وهذا يقال أقل، هو الأقل، وذلك لأن الفعل الثلاثي إذا تمت حروفه وهي ثلاثة سواء كان على وزن يفعل في المضارع أو يفعل أو يفعل، فعند أخذ الأمر منه تأتي بهمزة الوصل، تقول في ذهب يذهب اذهب، وفي جلس يجلس اجلس، وفي قتل يقتل واقتل، نصر ينصر انصر، نظر ينظر انظر. نعم عندك همزات، وإنما تأتي هذه الهمزات وهي همزات وصل إذا كان ثاني الفعل عند الأمر ساكنا، وسكونه سكون الحرف الثاني هو الغالب المضطرد الكثير، وذلك إذا سلم الفعل وكان صحيحا سالما، والصحيح السالم من الأفعال الثلاثية هي الغالبة الكثيرة. فإذا قلت ذهب صحيح سالم، ما مضار يذهب، فإذا كان مضار الفعل يذهب أي يفعل وهو ثلاثي وأخذت منه الأمر تأتي بهمزة وصل مكسورة، وكذلك إذا كان مضار يفعل كيجلس ويعرض ويضرب تأتي بهمزة وصل مكسورة، وأما إذا كان مضارع يفعل كيقتل فتأتي بهمزة وصل مضمومة، فانفردت الضمة بما بهمزة المضمومة، أما الفتحة والكسرة في ضبط عين مضارع الفعل فاجتمع أو تشارك على كسر همزة الوصل في هذه الأفعال. وهذا إذا سكن ثاني الفعل، إذا سكن ثاني الفعل مثلا انصر الاول نقول سال الفيل وايوه النون لان الهمزه نقول اول بعده النون ساكن. اما اذا لم يسكن ثاني الفعل وهو ثلاثي وارد الامر منه فانك لا تاتي بهمزه الوصل. ها كما لو قلت وان كان اصله السكون لكن هذا السكون يذهب لعلة تصريفية عارضة في ذلك الفعل لأن ذلك الفعل يكون معطلا. إما في الأول كوعد أو في الثاني كقال أو في الأخير كجرى، لكن إذا كان في الأخير فإن الثاني سيكون ساكنا فيجري على القياس. فإذا قلت الآن فيما لو لم يكن الثاني ساكنا تقول وعد يعد، ها تقول عد، عاد يعود عد، ها ومد يمد مد، إلا أن مد هذا له وجه آخر يجوز أن تفك الإدغام. أمدد يجوز مع الهمزة في هذه الحالة. يعني فالأصل فيه في همزة الوصل للثلاثي في الأمر أو الأصل اجتناب الهمزة في أمر الثلاثي فتضم الهمزة أو تكسرها، الكسرة والفتحة للهمزة فقط. نعم. قال رحمه الله وكذا أمر الثلاثي تخشى وامضي انفذ. فمثل ابن مالك بقوله تخشى وامضي وانفذا، هذا جاء به رحمه الله بهذه المثل الثلاثة وهي أفعال أمر المضارع لهذه الأفعال المضارع لأفهاد الأفعال حركة عينها مختلفة. تخشى هذا على وزن يفعل يخشى كيذهب يعني فتقول اخشى، وامضي هذا على وزن يفعل يمضي إذن فتقول امضي بسبيلك، وانفذا كذلك انفذا المضار ينفذك يقتل إذن فتقول انفذ، وإذا وصلت قلت وانفذا كما في بيت ابن مالك. وكذلك قوله كخشى وامضي وانفذا، فجاءت الأفعال الثلاثة الأمرية والهمزة فيها همزات وصل قد سقطت في الدرج عند تمثيل ابن مالك، كخشى وامضي وانفذ، وإذا بدأت قل ده اخشى امضي انفذ انفذ. والألف في قوله وانفذا يحتمل أن تكون ألف الإطلاق وهو الظاهر ويحتمل أن تكون ألف الاثنين، انفذا يحتمل هذا وهذا، والتمثيل والمراد من التمثيل قد حصل على كلتا التقدير أو كلتا الاحتمالين. نعم. ألا يحتمل أن تكون نون التوكيد خفيفة؟ يحتمل هذا احتمال ثالث. احتمال، ولعل هذا الاحتمال يكون أرجح من احتمال من أحد الاحتمالين وهو أن تكون الألف للإطلاق. لا شك كون ألف الإطلاق صحيح، لكن كونه ألفا انقلبت من نون توكيد خفيفة هذا فيه اضطراد يضطرد كثيرا عند الوقف، وهنا هو وقف فيكون احتماله قويا ظاهرا أيضا. ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، فاعبدا أي فاعبدا فاعبدا. نعم. قال رحمه الله وفي اسم نست ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله في هذا البيت الأسماء التي فيها همزات وصل سماعية وهي عشرة عشر كلمات أو عشرة أشياء. الأول اسم يقال اسم وأسم بضم الهمزة وكسرها، لكن الكثير في استعمال العرب إذا بدأوا بالهمزة أن يقولوا اسم، فهي همزة وصل سمعية، تقول اسمي لو سئلت عن اسمك فتجيب اسمي محمد، والسائل يقول ما اسمك بإسقاط همزة الوصل، لا يقال ما اسمك، يقال هكذا، يقال لا يقال ما اسمك، هذا الأول. والثاني أستن كذلك، هذا أيضا همزة الوصل. والمشهور في ضبط همزة أستن الضم، أستن أصلها قد يعني تخالف الضم، أي قد يكسر وقد تفتح، قد تفتح الهمزة، لكن المشهور الكثير هو أستن. نعم ابن كذلك همزة وصل سماعية. ابن من كذلك بمعنى ابن، في المعنى واحد، همزة وصل سماعية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. نعم اثنين كذلك اسم العدد، اثنين همزته همزة وصل. نعم امرؤ همزته همزة وصل كذلك. قال رحمه الله وتأنيث تبع هذا قول، وتأنيث التبع هذا مما الذي دعبنا مالك إلى هذا، إلى قوله وتأنيث تبع، أن ما أنث أو ما يؤنث مما تقدم ذكره من هذه الأسماء التي همزة وصل سماعية، فهذا المؤنث أيضا كالمذكر، وذلك امرؤ تقول امرأة، يعني فامرأة همزة وصل تتبع همزته همزة وصل امرئ في أن كلا همزة وصل. وكذلك اثنين هذا مذكر، اثنتين، وكذلك ابن همزته مؤنث، كذلك ابنة، فهذه ثلاثة لو أضيفت إلى ما تقدم ذكره نصا تصير هذه الأسماء عشرة، لأن ما ذكره كم في اللفظ، قال أستن اسم أستن ابن اثنين كم ستة أضف ثلاثة تسعة وبقي واحد أيوة في البيت التالي هو ويمن وأيمن، هذا هو والعاشر، هذا هو العاشر. على كل هل هي أسماء عشرة أو عشرة أسماء همزات وصل سماعية؟ نعم. قال رحمه الله وفي اسم نس ابن من سمع أيوة واثنين وامرئ وتأنيث تبع ويمن وأيمن أيوة ويمن همز الكذا ويجزى ويمن هم ثم قال وأيمن همز الكذا، هذا بداية كلام جديد، وهمز الكذا أي شرع الآن يذكر همزة وهمزة موضعا ثالثا أو نوعا ثالثا من أنواع الكلمة وهو الحرف، أي أن ال وال هذا همزته همزة وصل إذا كانت ال هذه أداة للتعريف، وكذلك لو كان ال موصولة فالهمزة فيهما همزات وصل رأيت، إلا أن كون همزة وصل في ال هذا قياسي، إذا عرف بال أو كان الاسم صفة صريحة وأدخلته عليه ألي الموصولة فالهمزة همزة وصل فيهما، إذن فعله كهو القياس. فأي اسم، أي اسم جامد ها الحلية بأل فهمزة همزة وصل رأيت ها، إذن فالهمزة هي همزة وصل قياسي. لكن قد تجد بعض الأسماء الجامدة ذات همزة وصل قطعية سماعا لا قياسا، لكن هذا قليل جدا جدا. وأذكر من ذلك لفظة البتة، هو لفظة البتة، فإن سيبويه رحمه الله رحمة واسعة ذكر عن شيخ الخليل في كتابه ذا، في كتاب السيبوي ذكر في كتابه أن الخليل نقل عن العرب الفصحاء الخلف أن همزة البتة همزة قطع، فتكون قطعيتها سماعية وليست قياسية. ولذلك كان الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتون رحمه الله رحمة واسعة ذكر في كتاب له اسم موجود اسمه كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في المغطى رحمه الله، كان من أوية العلم حقا. هذا الرجل ذكر في هذا الكتاب لما تعرض للفظة في المغطى البتة الطلقة في باب الطلاق في الموطة، فتعرض لفظ الطلقة البتة طلقة البتة البتة، فعند بيان هذا تعرض لهذه المسألة إلا أنه مشى على القياس فقال إن طلبة تونس مولعون بقطع همزة البتة والقياس أنها همزة وصل. وما ذكر الشيخ رحمه الله ما هو موجود في كتاب السيبوي من أن همزة البتة همزة قطع سماعية، وكان ينبغي الشيخ لو اطلع عليه أقول كذا لقال بأن ما أولع به طلبة تونس من باب السماع، ولكن هو قال أولع بهذا على جهة الإنكار عليه، ولعل الكتاب موجود تقرأه حتى تفقه ولا كلامي، لكن أقول هذا من باب الشيء بشيء يذكر، وإلى هذا لا ينقص من علم الشيخ قدر ما لا ينقص منه، لكن باب الشيء الشيء بالشيء يذكر. إذا فهذه فالحمد في الوصف دي في حد ذاته أليس تقول ما رأيته البتة، ما تقول ما رأيته البتة، لا تكتبها هذا ما هذا الذي نقوله لا تكتبها. وكيف هو ذكر هذه مسألة أخرى سعيدة لي يجوز أن تقول الابن ابنك هذا، نعم إذا كان غير محلم بعلم تقول ابنك هذا أو ابنك هذا أو ابنك هذا، لكن ابنك هذا هو القياس. نعم أي نعم أيوة ابنك هذا تثبت هذا، لكن لو قلت ابنك هذا ها هذا كان القياس، او ابنك هذا هذا ثالث ها تهتفين. هذان الوجهان الاخيران هذا المرضي عند المحققين عند العلماء، لكن يجب ان تقول ابنك، لكن قلت ابنك ها لان الهمزه هذه مكسوره في همزة وصل. فكان القياس تقول أبلغ. هذا الأولى. هذا هذا هذا القياس. لكن سمع يقول هذا ابنك ابنك ابنك أو ابنك مثلا. إذا على كل هذا ابنك يقال إن هذا ليس بالقياس. ليس بالقياس التحقيق. حديث ما حديث ما هو حديث ما يقول هذا هو هذا هنا سجلت سبحان الله أصله الله فسجلت الحمد الثانية فهذا واقع هذا يقع أي صحيح الله أمرك بهذا نعم وأحيانا قد تسقط الهمزة الثانية الساكنة إذا كانت إذا ثبتها همزة الاستفهام فقد تسقط الهمزة همزة الوصل أحيانا هذا قد يجري وهذا يجري في بعض الأفعال فتسقط الهمزة الوصل وتستطيع إذا كان بعد همزة الوصل ساكن وقبل همز الوصل همز الاستفهام وكلاهما متحرك اذا كان كلاهما متحركا بفتحتها ها بفتحتها ليس كابن مثلا لكن بفتحتها فورد في كلام العرب انهم يسقطون الهمز الثانيه ها الهمز الثانيه ويكتفون بالاولى عن الثانيه ها وقد أحيانا قد يقلبون هذه ثانية ولم تكن ساكنة مدة ولم تكن ساكنة مدة هذا كله وارد لكنها مع القياس ومع السجود في ذلك في هذه الورود رأي والهمسات مثلا على سبيل المثال مما يدل على السجود أحيانا وليس بالسجود لكن سمع من العرب الفقهاء تقدم لكم أن الفعل في الأمر من الثلاثي ماذا في أمره أهم في أمره ثابت عن الجفل لكن أحيانا تجد أن بعض الأفعال الأمرية لا يثاب همة الوصل في أوله مع أن القياس لا يثاب مثلا كما تجد في خل وكل ومر فالقياس أن يقال على الأمر يقال أؤخذ وإذا قلت أؤخذ فلا داعي لحد شيء آخر إما أن تسهل الهمزة الثانية فتقول أؤخذ هذه طريقة صحيحة أو أؤخذ وهذا شيء شكل لكن هو الأصل فتقلب الهمزة الثانية وهي الأصلية وهي ساكنة تقلبها واوا هذه ثانية مرة ثانية أؤخذ لكن العرب سمع منهم أنهم يحدثون هذه الهمزة الثانية الأصلية بكثرة الاستعمال كما يقول النحاة هم يعلمون النحاة الشرقيين والنحاة يعلمونه بكثرة الاستعمال لأنه سمع منهم كذا فيحدثون الهمزة الثانية الساكنة ثم يستغنون عن همزة الوصل يحدثون الثانية إذا حفظ الثانية فإن ما تبقى من الفعل الفعلي هذا مضمون أيوه لا تجد همزة الوصل فيطرحون همزة الوصل فأصبح خذ بدلا من أخذ مر بدلا من أمر وكل بدلا من أكل كما قال صاحب المقامات أذن وكل وإلا فقم وقل وإلى أن تقوم تقول للناس أن وجد فلانا على خادمة خمري هذا مما يقال في سن السجود لكن أصل اللغة السماع أصل اللغة السماع يعني فنقول خذ وقل ومر نعم ويمنوا وإيش وهمز الكذا همزة الوصل كما تقدم بيانه نعم ويبدل بدل في الاستفهام أو يسهل ويبدل إيش بدل في مدا يفضل ايه همزه ايه همزه الوصل في ايه في ال في ال اللي تقدم الكلام عليه تفضل هذه الهمزه في ال اذا تقدم على همزه الوصل في ال همزه استفهام اجتمعت همزتان في اول الكلمه ها فتفضل ايش الثانيه مدا ها فتقول كما في قوله تعالى او كما في الحديث الله امرك بهذا لان الاصل الله ها الله امرك بهذا اذا فابدلت الثانيه مدا حذف جائز ولو قلت الله امرك بهذا جائز ايضا اذا فهم من السياق الاستفهام فيقال ان احدى الهمزتين قد حذفت وما هي هل هي همزه الاستفهام او همزه الوصل والاولى ان يكون المحذوف همزه الوصل لان همزه الاستفهام لمعنى جديد لا يمكن ان يوجد مع حذفه عند الاستفهام رايت فيجوز ان تقول الله رايت وتقدم الابدال هذا الابدال هذا للهمزه لهمزة ايش لهمزة وليست همزة الوصل في الفعل الذي تقدم في هذه الافعال الثلاثة خذ وكل ومر ها تقول خذ الهمزة الثانية الهمزة الثانية همزة خذ الا انه هنا ليس هناك همزة استفهام في هذه الافعال انما همزة الوصل والهمزة الاصلية إذن فتقول أخذ تسهيل قصدي أنه يجوز في الأصل المرحلة التالية أن تسهل الهمزة الأصلية أخذ مرحلة خطوة أولى أخذ خطوة ثانية خذ خطوة ثالثة وهذه الخطوة الثالثة هي التي سمعت من كلام العرب في هذه الأفعال الثلاثة لكن ما ذكروا الآن هذا في همزة استفهام تقدم على همزة الوصل وتكون همزة الوصل مفتوحة ها تكون همزة الوصل مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة فيجوز فتسهل همزة الوصل فتقول الله أمرك بهذا ها أو تحذف إحدى الهمزتين وهي همزة الوصل فتقول الله أمرك بهذا نعم قال رحمه الله ويبدل مدا في الاستفهام او يسهل ويبدل مدا في الاستفهام الله هذا المد يبدل مدا في الاستفهام او يسهل وكيف تسهل ان تنطق بهمزه الوصل بين همزة محققة ولا هي ألف ولا هي مدة ولا هي مدة هذا هو التسهيل فتقول الله مثلا الله كذا سبحان الله لغة عجيبة فتسهل ولذلك ما أوسع هذه اللغة إذن فهذا هو المراد من قوله أو تبدل مدا أو إيش تسهل أو يسهل تسهل الهمة الوصل نعم شيخنا هو الآن رحمه الله ذكر وجهين أيوة إما أن تبدل همزة الوصل بعد همزة الاستفهام مدا أيوة أو تسهل نعم يعني هل يفهم من كلامكم أن يمكن أن تحدث همزة الوصل فيؤتى بهمزة الاستفهام فقط فنقول مثلا الله نعم هذا سبقا قلنا نعم. يجوز ثاني. اي نعم يجوز هذا وهذا جائز وقد النص ذكره العلماء الا انه في هذه الحاله لو لم تأتي باحد الوجهين اللذين ذكرهم المالك الان فان التركيب في هذه الحاله الله امرك بهذا مثلا لو قلت هكذا الله أمرك بهذا فإن الآن المحذوف ما هو كما سبقا قلنا فيختلف في هذا فالذي ينبغي أن يكون محذوفا هو همزة الوصل، وبقيت همزة الاستفهام لإفادة الاستفهام الذي لا نستفيده لو حذفناه. ها إذن فينبغى أن نتركه، ويدل السياق على أنه على المحذوف على أن الموجود همزة الوصل، رأيت؟ فيستقيم الكلام. وأحيانا من حيث العموم قد تحذف همزة الاستفهام أحيانا ولو لم يكن بعد هذه الهمزة همزة أخرى للوصل أو ما أشبه ذلك، تحذف همزة الاستفهام. ها كما في قولهم سواء فعلت هذا أم ذاك مثلا، والأصل سواء أفعلت، والهمزة على كل حال همزة التسوية وهي اللي سيفها وهي اللي سيفها بلا شك أيوة محذوفة، يحذف كثيرا لأنه بعد حذف يعلم، ولا يحذف إلا لأنه بعد حذف يعلم، تعلم هذه الهمزة للسفهام وهكذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. الإبدال هذا عنوان الباب، هذا عنوان الباب هذا. والإبدال مصدر أبدل، يبدل إبدالا إذا عوض أو جعل شيئا بدل شيء آخر، هذا معناه اللغوي. وهذا المعنى العام موجود في الإبدال الإصطلاحي الذي المراد منه وضع حرف مكان حرف أصلي، كأن يكون هناك حرف أصلي في الكلمة، بنية الكلمة قائمة على هذا الحرف، فيبدل هذا الحرف الأصلي بحرف آخر، هذا هو الإبدال في الإصطلاح. وهذا الإبدال الإصطلاحي يقع في حروف أي هي حروف تبدل من غيرها، تبدل من غيرها إبدالا شائعا قياسيا ضروريا في الصرف، لا الإبدال الذي ليس بشائع، لأن هناك إبدالا غير شائع. هذا الإبدال غير الشائع، الحروف التي سيذكرها هنا لا تكون في ذلك الإبدال غير الشائع، وإنما هذه الحروف في الإبدال القياسي المضطرد. وسيبين ذلك. نعم، قال رحمه الله أحرف الإبدال هدأت موضيا، فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في. قوله أحرف الإبدال هدأت موطيا، أي أحرف الإبدال، الإبدال الذي تقدم الإشارة إليه يكون بأحرف، هذه الأحرف عدها أو ذكرها في هذه العبارة هدأت موطيا. إذن فقوله أحرف الإبدال مبتدأ، وقوله هدأت موطيا هذه الجملة كلها تعرب إعرابا مفصلا، وتقول بعد ذلك هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. خبر المبتدأ، مع أن هذا الخبر لم يقترن أو لم يشتمل على ضمير عائد هي المبتدأ للربط، وذلك لأن معنى هذه العبارة وهي خبر للمبتدأ هو نفس معنى المبتدأ، أي أحرف الإبدال هدأت موطيا، هدأت موطيا هي الأحرف، والأحرف هي هدأت موطيا. فلم تحتج جملة الخبر إلى رابط كما هو مقرر في علم النحو وتقدم هذا. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. إذن فأحرف الإبدال هي هذه الأحرف، هدأت بمعنى سكنت، وبوطيا أي مذللا يأتي بمعنى ذلله، تقول وطأه جعل الشيء وطيئا. سكنت حال كونك مهدئا، أو حال كونك موطئا مذللا للشيء، هذا معنى العبارة. فعلى هذا فالهاء على هذا قد تجده أو تجدها، إن شئت تجدها قد أبدل من حرف آخر في الكلمة. ها هذا معناه. وهذا لو قلت الآن في الوقف امرأة يصلح مثالا لكون الهاء أبدل من التاء، هذا صالح وهذا شائع. ها وتقول الدال كذلك قد تبدل من حرف آخر، رأيت مثلا في تاء الافتعال مثلا تقول ذكر إذ اتكر، ها فتبدل على كل حال تاء الافتعال من إيش؟ من ذال أو من دال، فتقول إذ ذكر، ها فقد أبدلت من تاء الافتعال دال. وهكذا وهكذا الياء كما سيأتي في مثال في أمثلة التي سيذكرها. أحرف الإبدال هدأت موطيا، ثم قال فأبدل الهمزة من واو ويا، فأبدل الهمزة من واو ويا. على الشرع الآن في ذكر القواعد الإبدالية، فأبدل الهمزة من واو ويا، أي الياء والواء، والواو حرفان أصليان في بعض الكلمات، وهي هما في هذه الكلمات يجوز إبدالهما همزة، فتأتي بالهمزة وتضعها مكانهما إبدالا شائعا. والهمزة تقدم في قوله هدأت، هدأت موطيا، إذن فأبدل الهمزة من واو ويا ما بشرط آخر مثل ألف زيد وفي، أيوة آخر حرف آخرا زيد في، زيد إيش؟ آخر مثل ألف آخرا، أي أن يكون هذه الإيش الإبدال وهو المجيء بالهمزة زيده في الآخر، يكون في آخر الكلمة، أو أن الياء أو الواو يكونان في آخر الكلمة، ها فتبدلهما همزة في الآخر بشرط أن تأتي الواو والياء بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة، فعندئذ تقلب الواو والياء همزة أو تبدل، إن شئت قلت كذلك أيضا. وهذا صحيح، القلب والإبدال هنا صحيح. قلبت أو أبدلت، قلبت الهمزة من الواو أو الياء، إذن فهذا صحيح، القلب والإبدال في التعبير بهما في هذا الموطن صحيح. إذن فتبدل الهمزة من واو وياء بعد ألف زائدة، تقول مثلا دعاء، فالواو في الأخير وهو حرف أصلي جاء بعد ألف زائدة في هذه الصيغة المصدرية لدعاء، فتقول دعاء ثم تقلب الواو همزة إثر ألف زائدة، وتقول في قضى يقضي قضاي، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فتقلب هذه الياء همزة فتقول قضاء، وأصل قضاي. وهذا فاش شائع في كلام العرب. وهكذا مثلا تقول استدعى استدعاء ثم تقول أو نقول استدعاء لأنه زاد الألف هذه وإن كان أصله زاد على ثلاثة أحرف إذن فتقول استدعاء ثم استدعاء وهكذا فتقلب الياء أو الواو همزة بعد ألف زائدة هذا هو المراد من هذا البيت قال رحمه الله آخر مثل ألف زيد وفي وفي أيوة لما أعل عينا ذقت فيه وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه أي وقت في ذا أي هذا الإبدال للياء أو الواو همزة اتبع ذلك في اسم فاعل ما أعل عينا في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي هذا الفعل الثلاثي عينه معتل سواء كان اعتلاله بياء أو الواو تقول مثلا باع يعتل بالياء لأن أصله ياء على ألف أصله ياء أصله ياء إذن فتقول في اسم فاعله بائع ثم بائع بائع فتلاحظون أن هذه الياء في هذا المثال أيضا قلبت أو أبدلت همزة إثر ألف زائدة لكن هذه الياء ليست في الأخير هذا الفرق فقط ها وتقول قال يقول ها قاول وقائل وتقول نافع ينوف نائف وأصل ناوف وما معنى النافع زاد في معنى الزيادة لكل حال معناه تقول النافع الشيء إذا شرف أو ارتفع ارتفع هذا معناه اللغوي الأصلي ارتفع ها وعلى فهو نائف أي مرتفع عالي وتقول هذا منيف على كل هذه من هذا الوزن إذا قلت أناف ينيف معناه الذي الشيء الذي زاد على غيره إذن فتقول نائف وأصل نائف حذف الفاعل وهكذا وتقول جاء جاء جائع ثم جائع ثم جاء هذه مسألة أخرى لكن القاعدة التي عندنا طبقت لأننا قلبنا الياء همزة في اسم فاعل الفعل المعتل للعين نعم قال رحمه الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد والمد إيش زيد ثالثا في الواحد في إيش إيش بعده همزا يرى أي همزا يرى في مثل كالقلائد والهمزة زيد إذا الألف الألف إذا زيد هذا أصل الكلام إذا زيد زيدت الألف في الاسم ها في الاسم فإن هذا الاسم إذا كان على وزن مثلا فعالة أو فعالة ها كرسالة وقلادة وسحابة ها فعالة وفعالة فعند الجمع مثل هذا الاسم تقلب الألف ها الألف همزة بعد مد مفاعل في الجمع بعد إيش مد مفاعل تقول رسالة رسالة اجمعه على وزن مفاعل فتقول را سا فهذه الألف بعد السين ألف مفاعل ألف زائدة للجمع وبعد هذه الألف تأتي ألف المفرد ها ألف المفرد هذه أيوة هي الأصلية ألف المفرد ألف المفرد هذا بعد ألف مفاعل الزائدة تقلبه أو تقلبها همزة فتكون رسائل. ها رسائل. وهكذا قلادة قلائد تقلب إيش الهمز تقلب الألف ألف المفرد في الجمع تقلبها همزة بعد ألف مفاعل الجمع. ألف الجمع بعد ألف الجمع تأتي ألف المفرد ألف المفرد في الجمع التي كانت المفرد تقلب همزة. هذا هو المراد من هذا البيت وعلى هذا فقس. نعم قال رحمه الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. نعم كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. أيوة قول كذاك مد إيش كذاك ثاني لينين أيوة كذاك ثاني لينين اكتفت أي اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. كذاك مد مفاعل أي أن المد تقلب كذاك ثاني لينين أي كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل ها كجمع نيفا أي تقلب ثاني لينين همزة سواء كانت أو كان هذا الثاني واوا أو يعا ها أو. وفي هذه الحالة قال اللينين اللينان قد يكونان ياءين وقد يكونان واوين وقد يختلفان ها واو ويا أو ياءان أو واوان. فهذا الثاني من هذين اللينين يأتي بعد مد مفاعل وقبل مد مفاعل اللين الأول اللين إيش الأول وتكون ويكون هذا اللين الأول محركا وكل محرك لكن يكون محركا بالفتح. واللين الثاني بعد ألف مفاعل يكون مكسورا. فهذا اللين الثاني يا أن كان أواوا اقلبه أو أبدله همزة ها كجمع نيفا. قول ابن مالك جمع نيفا هذه مسألة في العربية أيضا. هو قال كجمع هل يقصد بجمع هنا لفظ الجمع أو يقصد المصدر؟ وظاهر تركيبه أنه يقصد المصدر لأنه قال كجمع نيفا ها جماد نيفا رأيت. ويكون التقدير كجمع لفظ نيف فيكون الكلام على حذف مضاف. فإذا قلت كجمع نيفا يكون الكلام على حذف مضاف حذفت لفظ. فلما حذفت لفظ جئت بنيف الذي كان مضافا إليه مكان المضاف فانتصب انتصاب فصار نيفا. وأصله كجمع لفظ نيف فصار كجمع نيفا. كما لو جمعت نيفا فهنا يتصور اجتماع أو تتصور إحاطة اللينين ألف مفاعل في جمع نيف. والنيف الزيادة شوف زيادة العدد يقال نيف العدد. تقول فلان نيف على 60 مثلا أي زاد عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا هذا كله نيف. إذن فجمع النيف كجمع النيفا النيفا في قول ابن مالك اجمع نيفا فتقول في الجمع نيا يف ما مفاعل. فتلاحظون أن النيفين قد اكتنفا مد مفاعل. إذن فاللين الثاني بعد ألف مفاعل وهو ياء اقلبه همزة فتقول النيائف ثم بعد ذلك النيائف نيائف هذا هو. فحصل قلب الياء همزة لكنه سبحان الله كل هذا بعد ألف زائدة وإن لم يكن ثاني لينين في آخر شيء لكن بعد ألف ألف زائدة ألف مفاعل لصيغة الجمع. وكذلك تقول أول لو جمعته تقول أواول ثم أوائل. ها فاللينان هنا واوان ها وليتقدم ياءاني. وتقول في جمع سيد جمعا على زينة مفاعل على صيغة منتهى الجموع تقول سيا ود ثم سيا إد لاجتماع الواو والياء في هذا في هذا الجمع. وهكذا هذا معنى قوله كذاك ثاني لينين اكتنفا أي أحاطا مد مفاعلا. ووجه الإحاطة تقدم كون اللين الأول في الأول قبل ألف مفاعل وكون اللين الثاني بعده مد مفاعلا كجمع نيفا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفهم الفهم. الحمد لله. لإعراب جملة لا تنفع في قول الشاعر وإذا المنية أنشفت أثارها. ألفيت كل تميمة لا تنفع. لا تنفع الكلام ولا لا تنفع ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ أولا انظر المعنى أولا وقبل كل شيء. ها ضع هذا النصب عينيك أولا. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت وجدت كل تميمة لا تنفع. كل تميمة هذا يكون مفعولا أولا على الألفاء على أن ألفاء من أفعال القلوب أو كذا ينصب مفعولين. ها كل مفعول أول هذا هكذا تميمة تميمة هذا مضاف إليه. ها لا تنفع جملة لا تنفع لا نافية وتنفع في المضارع مضارع مرفوع لتجريد من النواصل والجوازم لأن لا نافية ليست جازمة. إذن فتنفع هذا ترفع تنفع هذا مرفوع والضمير المستتر فيه هو الفاعل. ها ليعود إلى التميمة إلى التميمة أي لا تنفع هي. الآن لو نظرت في الظاهر كيف تقول ما موضع لا تنفع فتلاحظ أن لا تنفع جملة وقعت بعد تميمة وتميمة نكرة فتقول الجمل بعد النكرات صفات فيكون التقدير لهذا الفيت كل تميمة غير نافعة لأن كل جملة لها محل الإعراب أمكنك أن تؤولها بمفرد وها أنت قد أولت هذه الجملة بمفرد وغير نافعة. هذا حسب الظاهر كذا صحيح في الإعراب صحيح في الإعراب. ها هل هناك وجه آخر في الإعراب؟ لأن الكلمة الواحدة والتركيب قد تجد له عدة أعاريب قد تجد له عدة أعاريب فهذه الأعاريب قد تتساوى في الجودة لكن حسب المعنى وقد يكون بعضها أفضل من بعض. ها وقد يكون بعضها ليس بصحيح. هذه أمور مختلفة رأيته. فهذا ظاهر هذا الكلام. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ها إذا هنا تقول هي شرطية ليست كذا، لكن ليست جازمة. ها أشيش في معنى الشرط، هي شرطية نقول لكن غير جازمة، ها ومتضمنة للظرفية الزمانية كما هو معروف فيه. إذا شرطية فهل نقول هذا الشرط أين شرطه، أين فعل الشرط وجواب الشرط؟ ها إذا المنية هو إيش؟ هو فعل الشرط. ها هذا في المعنى كذا، هذا إعراب أيضا. شفت كيف؟ هذا إعراب على حد قوله إذا السماء انشقت، فهنا يختلف النحاة. ها فمنهم من يقول السماء هذا مبتدأ، ها ومنهم من يقول لا هذا مرفوع على الفاعلية بالفعل الذي بعده وحذف ذلك الفعل. شوف وجهاني. إذا فعل هذا، إذا قلنا بأن إذا شرطية ففعل الشرط هو هذا. إذا أنشبت المنية أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فيكون ألفيت على هذا هو جواب الشرط بهذا المعنى. وعليه نأتي إلى لا تنفع بعد كل تميمة، فيظهر من أول وهلة ها وأظهره أن لا تنفع نعت لتميمة. والظهور في إعرابه، هذا الإعراب هو الذي ينظر إليه أولا. إن وجد شيء آخر ينظر معه. لو عربناها نعتا هنا يعني يكون محلها الجر، مثلا ألفيت كل تميمة. طيب النعت لتميمة. طيب غير نافعة. غير نافعة لا، بس أنا قلت غير النافعة، أنا قلت غير النافعة نظرا لكل على أنه متلازمان. لا بس قلت غير نافعة وغير نافعة. ألفيت كل تميمة لا تنفع، لأن المضاف المضاف المتلازمان لا بس. فإذا قلت غير تريد المضاف إليه، والمضاف إليه هنا والمضاف متلازمان. نعم. هل يكون المعنى تاما على إعرابها نعتا؟ طيب وما الذي يمنعه؟ هو الصفة. إذا قلنا إنه نعت لتميمة تقول، لأننا سنقول ألفيت كل تميمة غير نافعة، يعني كأن السامع ينتظر ماذا ألفيتها أو كيف ألفيتها. كيف كل ألفيتها؟ إذا عربناها نعتا لتميمة. ألفيت كل تميمة غير نافعة، لأنه ينتظر جوابا، يعني ألفيتها كيف ألفيتها أو ماذا ألفيت هذه التميمة غير نافعة. ستقول أيضا كذلك غير نافعة. ستقول أيوه تنتظر الآن إيش كيف ألفيتها. أنت تقول كذا ألفيت كل تميمة. طيب ألفيت كل تميمة غير نافعة، ألفيتها غير نافعة. إذن فعل هذا على ما عرفناه ألفيتها أي كل تميمة غير نافعة. هذا يكون هكذا الأصل. المعنى يقول المعنى ألفيتها لا تنفع، أي لا تستطيع أن تفعل شيء. إذا جاء الأجل وجاءت المنية كل تميمة لا تنفع، أي لا تستطيع كل تميمة أن تؤخر الموت عن الوقوع أو أن تقدم. هذا المعنى هكذا ألفيت كل تميمة لا تنفع إذا أنشبت المنية أظفارها ونزل الأجل لا تنفع. طيب ماذا تنتظر بعد هذا كله؟ على الفيت كل تم لا تنفع. ما المراد بالنفع؟ بعدم النفع عدم تأثير أي شيء آخر في تأخير الموت أو تعجيله أو ما أشبه ذلك. هذا المراد بعدم النفع لكل تميمة. إذن فماذا تنتظر؟ هذا معنى البيت العام هكذا. وإذا المنية أنشبت أظفارها أي نزلت ها وأردتها أن تفر من الموت في هذه الحالة ما تنفع أي تميمة؟ تنفع؟ إذن فماذا تنتظر؟ الفيت كل تميمة لا تنفع في وقت الموت بعد نزوله. لا تقدمون ساعة ولا استأخرون إذا جاء الموت. هذا هو المراد من هذا. لو أعربنا كل تميمة لا تنفع نعتا، قل نعت من جهة اللفظ لكل أو لتميمة، هذا كله ما لا يضر. ماذا فهمت؟ إيش؟ الفيت كل تميمة. شوف هذا، شوف كلامه سؤاله، الفيت كل تميمة قلنا. شوف هنا حصل شيء فعلا. لو سألت هذا السؤال مثلا كان في وجاهة نوعا ما، لأننا قلنا إيش؟ الفيت ينصب فعلي بالمفعول الأول كل تميمة، ونحن أعربنا لا تنفع نعتا. ها، وأين المفعول الثاني لألفيت؟ ذكر المفعول الأول ألفيت كل تميمة. هذا المنعوت، المنعوت هذا مفعول الأول، أليس كذا؟ ألفيت كل تميمة ولا تنفع غير النافعة. إيش صاحب التميمة؟ ما يروا صاحب التميمة، خلي صاحب التميمة. شوف هذا سؤال هذا الرجل، هذا هو. إذن فهنا الذي يقال في هذا أن إعراب لا تنفع نعتا يكون قد زاحم المفعول الثاني، رأيت؟ وهما هما شيء واحد الآن من جهة المعنى، هما صحيحا من جهة المعنى صحيح أن تقول لا تنفع مفعول ثاني، ومن جهة المعنى كذلك يصح أن تعربه نعتا، فيكون قد سدت هذه الجملة ما سد شيئين. هذا مثل هذا يقع، لكن تعربه بأحدهما، تعربه بأحدهما، ومن جهة المعنى قد سد ما سد الإعراب الآخر الذي تقتضيه الألفاظ المتقدمة. لأن الألفاظ المتقدمة تجد أن ألفا يطلب مفعولين، وتجد أن كل تميمة من جهة المعنى يحتاج إلى نعت. وجدت كل تميمة غير نافعة. إذن فالإشكال القوي هو إمكان إعراب لا تنفع جملة لا تنفع جملة ذات محل على أنه نعت، أو جملة ذات محل على أنه إيش؟ مفعول ثاني. وهو من جهة المعنى هذا الواقع، تفهم؟ من جهة المعنى يقال هكذا، لكن ينوب أحدهم عن الآخر، رأيت؟ وهذا له النظائر، ما أدري، مثلا إذا اجتمع النظائر فقط، مثلا إذا اجتمع الشرط والقسم مثلا، فالمتقدم يكون الجواب له، مر عليك هذا، يكون الجواب له فيكتفى بجوابه عن جواب الآخر، لأنهما في المعنى لشيء واحد فيكتفى به، مع تصور أو مع وجود تصور الجواب الآخر، لا بد منه لاقتضاء الألفاظ هذا الجواب الآخر. فيصد هذا الجواب الواحد جواب الآخر. هذا اللي يحصل في إعراب لا تنفع فيما يظهر، لا تنفع. مفعول ثاني لا تنفع نعت صحيحة، وش حال صحيحة؟ لا تكون حالة. ليش؟ كل تميم. الحال إذا كان صاحبها نكرة، لم يجوز أن يؤتى بالحال منه إذا كان هذا صاحب الحال مضافا إليه هنا، كما في قول كل تميمة فتميمة مضاف إليه. إذن ففي هذه الحالة لا يجوز أن نأتي بالحال من هذا المضاف إليه وهو نكرة، إلا إذا كان المضاف اقتضى عمله، إلا إذا كان المضاف اقتضى العمل في الحال. والأصل في الحال أو الحال له عامل، هذا الفعل الذي تقدم أو اسم الفاعل وما شابه الذي يتقدم هو اللي يعمل في الحال. وهنا لو جينا إلى كله نجده غير عامل في الحال من جهة اللفظ، لأنه اسم جامد. لو كان مصدرا مثلا فيمكن، ولذلك فهو نكرة أولا. والأصل في الحال صاحب الحال أن يكون معرفة، والأصل في صاحب الحال يكون النكرة إلا إذا خصص. هو هنا إلا إذا خصص أو عم، فقد يقول قائل كل هذا عم. هذا هو وجه في الحقيقة. إذا كان عاما يصلح أن يكون صاحب حال، كما أن المبتدأ إذا عم نفع أن يكون مبتدأ. إلا إذا قلنا من هذا الباب فكل هنا وإن لم يكن عاملا لكنه ليس بعامل في اللفظ، لكنه فيه العموم فيتجه. هذا وجه آخر يتجه العموم، يعني أقرب للتعريف. أيوة، لا هو ينفع، فقط ينفع أقرب للتعريف، ليس بذي، ليس للتعريف كذا، بل هنا لا تنفع. الأخير كأنها تشبه الحال. هو اللي أقول له، إذا قلنا بأنه كل، لأنه إذا قلنا بأنه حال، أين صاحب الحال؟ هو كل. وإذا كان كل صاحب حال هو النكرة، فما حكم مجيء الحال من نكرة؟ هذه المسألة يبحث عن. فإذا نظر إلى صاحب الحال وهو نكرة إلا أنه عام، فقد يقال يجوز أن يأتي صاحب الحال منه على حد المبتدأ إذا كان نكرة قد عمت. فالعموم مما يسوغ الابتداء بالنكرة، كما أن العموم على هذا يسوي أو يسوغ، لا يسوي، يسوغ مجيء الحال من صاحب حال نكرة عامة. فعندئذ يتجه اتجاها ما أن تقول بأن لا تنفع حال من كل. أيوة إيش؟ أي مضاف. طيب الإضافة نعم هي مضافة، إلا أن العموم هو القوي. إلا إذا قلنا بأن هذه الإضافة أعطته اختصاصا آخر، فانضاف ذلك الاختصاص إلى العموم فتقوى في أن يكون صاحب حال. هذا قد يقال، هذا مثل هذه الأبيات سبحان الله قد يقال هذا فيه. من قائل هذا البيت؟ قل أبو ذؤيب الهذلي. قل لا تنسى آفة العلم النسيان. حياكم الله. ذهب الوقت. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين وأسكنه فسيح جنته، آمين له ولشيخنا وللمسلمين، آمين في باب الإبدال. وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما، وفي في مثل غراوة الجعل واو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله وافتح ورد ورد الهمز يا فيما ورد الهمز يا فيما أعد فيما أعل أعل لاما وافتح ورد الياء همزة ورد إيش الهمزة ياء ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما وافتح أي افتح الهمزة واقلبه ياء فيما أعل لاما من الاسم الذي يجمع على وزن مفاعل. إذا كان هذا الاسم في مفرده معتلا بالياء أو بالواو أو بالهمزة فأردت أن تجمعه أي تجمع هذا الاسم على مفاعل فإنك تفتح تفتح الهمزة وترده ياء يعني. فمثال ما اعتل بالهمزة من الأسماء خطيئة فلو أردت أن تجمع خطيئة على وزن مفاعل ويجمع على مفاعل فتقول فيه خطاء إيو ها خطائي على زينة صحائف ها تقول خطائي ثم تبدل الياء الأخيرة هذه الياء هذه تبدل همزة فيصير خطائي أو ها لأن الياء أو لأن الهمز الياء إذا تطرفت وهي أصلية مثلا أو تطرفت إثر همزة مثلا تقلب همزة هذه مواضع قلب الياء همزة فتقول خطائئ ثم هذه الهمزة الأولى تفتحها فيصير خطائئ فإذا صار خطأ أو يأتي تخفيف للهمزة الأخيرة في هذه الحالة فتقلب إيش ياء يرد للياء خطأ أي وإذا صار خطأ أي فقد تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله الهمزة خطأ أي فتقلب ألفا